الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب نيل الأرب من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، القاعدة 59. قال المؤلف: ترد الفسوخ على المعدوم لا العقود إلا على موجود ولو حكم. فسخ العقد إنهاؤه، والفسوخ قد ترد على الموجود، هذا هو الأصل، كمن باع سيارة ب1000 دينار ثم بعد ذلك يفسخ العقد بسبب عيب أو بسبب إقالة، فهنا فسخ ورد على موجود. وقد ترد الفسوخ على المعدوم، ومن أمثلة ذلك ما لو أجره بيتا لمدة سنة فتلف البيت قبل مضي المدة، بل قبل ابتداء المدة، فحينئذ ورد الفسخ على معدوم. مثال آخر: ذهب إلى الحديقة، وجد شخصا يؤجر البعير ليركب عليه يأخذ به نزهة أو المركب البحري، فتلفت العين المستأجرة، تلف البعير أو تلف القارب قبل الركوب، فحينئذ ورد الفسخ على معدوم. أما العقود فإنها لا ترد إلا على موجود، سواء كان موجودا حقيقة كما لو باعه السيارة، هنا عقد بيع ورد على موجود سيارة بين أعيننا، وقد يكون موجودا حقيقة كما في السيارة، وقد يكون موجودا حكما كما في السلم، يقدم له الثمن على أن يدفع له 50 صاعا بعد شهرين من التمر النوع الفلاني. التمر الآن مفقود، لكنه يحكم، يقال عنه بأنه موجود حكما. القاعدة 60. قال المؤلف: الفسخ في العقد الجائز. العقد الجائز الذي يجوز فسخه من قبل أحد الطرفين ولو بدون رضا الطرف الآخر، مثل عقد الوكالة، يجوز لكل من الوكيل والموكل أن يفسخ عقد الوكالة، فهذا عقد جائز. الأصل أن العقود الجائزة يجوز فسخها إذا لم تتضمن ضررا على أحد من المتعاقدين، كما في الوكالة التي لا ضرر فيها يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها، لكن إذا كان الفسخ في العقد الجائز يتضمن ضررا فحينئذ يحرم الفسخ من أجل دفع هذا الضرر. مثال ذلك: اتفق معه على أن يورد بضاعة من الصين ويكون الربح بينهما، هذا عقد إيش؟ شركة، هذا عقد شركة. لما أخذ المال وذهب إلى الصين ورجع قال العامل: أنا أريد أن أفسخ العقد. قلت كيف تفسخ العقد وأنت قد أخذت مالي ووزعته بين الصينيين وأنا لا أعرفهم ولا أعرف كيفية التواصل معهم ولا أستطيع الذهاب إليهم، ولو أتيت إليهم لم يصدقوني في ادعاء الشركة بيني وبينك. فحينئذ نقول الشركة عقد جائز، لكن الفسخ هنا تضمن ضررا على صاحب المال، ومن ثم يحرم الفسخ. قال الفسخ في العقد الجائز محرم إن تضمن ضررا على من له فيه تعلق، على من له فيه تعلق، ولم يستدرك بنحو ضمان، لم يستدرك الضرر بنحو ضمان. فإن أمكن استدراك الضرر بطريقة أخرى فحينئذ نجيز الفسخ ولا نمنع منه. مثال ذلك وكيل في بيع الرهن قال استدان من فلان 1000 ووضعوا السيارة رهنا، وقال فلان وكيلي يبيع السيارة متى حل الأجل ولم أسدد. قبل وقت الأجل بأسبوع قام بفسخه، فهنا الموكل فسخ الوكالة وعزل الوكيل الذي وكل في بيع الرهن. فحينئذ يمكن استدراك الضرر الواقع على صاحب الدين بأن يأمره الحاكم بالبيع أو يبيع عليه، وفي هذه الحال تم استدراك الضرر، وبالتالي أجزنا الفسخ في هذا العقد الجائز مع أنه قد تضمن ضررا على من له فيه تعلق، لكن أمكن استدراك الضرر. ومن أمثلة ذلك أن يفسخ المالك عقد المضاربة، فيقوم الآن اشترى العامل سلعة، سلع عروض تجارة، اشتروا قطع قماش، فبعد أن اشتروا قال المالك أنا أريد أن أفسخ عقد الشركة وعقد الشركة عقد جائز. قال العامل يضيع حقي. فحينئذ نقول للعامل بع من هذه الأقمشة ما تستوفي به حقك، ما تستوفي به حقك، وبالتالي أمكن استدراك الضرر بهذا الضمان. مثال آخر من العقود الجائزة عقد الجعالة، لو قال إن بنيت جداري فلك 1000 دينار، لما ابتدأ بالبناء وقبل أن ينتهي البناء قال فسخت الجعالة، الجعالة عقد جائز وأنا أريد أن أفسخها. قال أعطني الجعالة التي وضعتها للعمل. قال لم تكمل العمل بعد. فحينئذ نقول فسخ الجعالة هنا فسخ في عقد جائز يتضمن ضررا على العامل الذي له تعلق بهذا العقد، ولكن يمكن استدراك هذا الضرر بالضمان فنعطيه الأجرة المماثلة له. القاعدة 61 من ولايته عامة، أي تشمل العموم والجميع، وهو الإمام الأعظم، هل هو ولي عن المسلم على المسلمين أو هو وكيل عنهم؟ لأن هذه القاعدة متعلقة بالولايات. الوالي أي ولاية، هل هو وكيل عن المسلمين أو هو ولي عليهم؟ قسم المؤلف أصحاب الولايات إلى أنواع: صاحب الولاية العامة والإمام الأعظم، وصاحب الولاية الخاصة مثل الوزراء وأمراء المناطق، وصاحب القضاة ونواب القضاة. فهؤلاء ولايتهم لهم ولاية. نبتدئ بمن ولايته عامة وهو الإمام الأعظم، هل هو ولي أو وكيل؟ قال المؤلف: هذا مبني على مسألة خطأ الإمام الأعظم، هل ديته في بيت المال أو ديته على عاقلته؟ فقال: إن قلنا خطأ الإمام على عاقلته أي قرابته من العصبة، فحينئذ يكون وليا، يكون وليا على المسلمين. وإن قلنا بأن خطأ الإمام في الحكم يلزم في بيت المال، فحينئذ نقول سبب لزومه أنه وكيل عن المسلمين، وبالتالي كان خطأه في بيت مالهم. ماذا يترتب على ذلك؟ إن قلنا بأن الإمام الأعظم ولي، فلا يصح له أن يعزل نفسه، ولا يحق للناس أن يعزلوه. وإن قلنا هو وكيل، فيجوز له أن يعزل نفسه. والصواب أن الولاية العامة قيام بأمر الله. الإمام صاحب الولاية العامة ليس قيامه بهذا الأمر لمصلحة نفسه، وإنما قيامه بهذا الأمر يعتبر قياما بأمر الله. ويدلك على هذا أن الولاية العامة تثبت بالقهر، فلو استولى شخص على مقاليد الحكم في بلد ثبتت ولايته، ووجب على الناس طاعته، فهذا يدل على أن هذه الولاية قيام بأمر الله، ليست نيابة عن المسلمين ووكالة عنهم، وليست مجرد ولاية من قبل نفسه. ويدلك على هذا أن قياس هذه الولاية على الرسالة، فالرسول لا يعزل نفسه ولا ينعزل ولا يعزل. لماذا؟ لأن هذه هذا أمر من عند الله عز وجل. ولذا نقول بأن صاحب الولاية لا الإمامة العظمى لا يحق له أن يعزل نفسه. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يخلع القميص، وكذلك لا ينعزل بموت من بايعه. لو بايعه أصحاب الحل والعقد في زمان، ثم بعد سنين مات أصحاب الحل والعقد، لا يقال له بأن من بايعك قد ماتوا، وبالتالي تنفسخ الولاية. لو قلنا بأنه وكيل لانتهت هذه الولاية بموت من بايعه، لأنه وكيل عنهم. ولكن الصواب أن هذه الولاية قيام بأمر الله. النوع الثاني من ولايته خاصة، وهذا على أنواع. النوع الأول نائب عن الإمام، نائب عن الإمام، ومن مثل هؤلاء الوزراء، فالوزير نائب عن الإمام ووكيل عنه، وبالتالي إذا مات الإمام حينئذ ينعزل الوزير، إذا عزل الإمام الوزير انعزل، لكن لو مات الإمام هل ينعزل الوزير بموت الإمام أو لا ينعزل؟ قال: كالوزير انعزل بموته، أي بموت الإمام، أو ينعزل بعزله كما في الوكيل. وجمهور أهل العلم على أن الإمام يولي الوزير وأهل الأعمال بناء على إمامته وقيامه بأمر الله، من ثم إذا مات صاحب الولاية لم ينعزل الوزراء، لأن ولايتهم ليست لذات الإمام، وإنما باعتباره قائما بأمر الله عز وجل، ومن ثم فالصواب أنهم لا ينعزلون بموت الإمام. النوع الثاني من ولايته خاصة ينوب فيها عن المسلمين، كالأمير العام الذي ومثله أصحاب الولايات والمحافظون، فهؤلاء هل هم وكلاء عن الناس أم هم أصحاب ولاية؟ ويترتب عليه مسألة هل ينعزلون بعزل الإمام أو لا. ومثل هذا القضاة، مثل هذا القضاة، هل هم وكلاء أو أصحاب ولايات؟ والصنف الآخر نواب القضاة، نواب القضاة، نواب القضاة وكلاء عنهم، ينوبون عنهم في العمل. قال: أما نواب القضاة فمن ولايته خاصة فهو بمثابة الوكيل، فهو بمثابة الوكيل. ومن أمثلته من وكله القاضي بسماع شهادة من الشهادات، قال: رح اسمع شهادة فلان العاجز عن حضور المحكمة، في هذا الوقت عزل القاضي أو مات القاضي، فهذا الوكيل ولايته خاصة، بالتالي هو وكيل، فإذا قلنا بأنه وكيل الوكالة تبطل بموت الموكل أو بعدم أهليته أو بعدم استمرار ولايته. أما من كانت ولايته عامة فحينئذ هل ينعزل بموت من وكله من القضاة؟ ومن أمثلة هذا من كان ولي من قبل القاضي برعاية أموال القصر، فهل هو وكيل وبالتالي ينعزل بموت من وكله أو عزله، أو هو صاحب ولاية؟ قال: وأما من تصرف لمن تصرفه خاص فهذا على نوعين: الأول أن يوليه مالك، فهذا واضح وكيل، وبالتالي إذا مات المالك انتهت الوكالة. الثاني أن يوليه من له الولاية، مثل ولي اليتيم وناظر الوقف، فولي اليتيم وناظر الوقف لا ينعزل بموت من له الولاية. وهذا قد يسميه بعضهم تفويض السلطات، وقد يسمى بأسماء أخرى. وأكثر أهل العلم على أن جميع الولايات تنطلق من قبل الشرع، وهذه الولايات تبتدئ أصالة بصاحب الإمامة العظمى، وهو الذي يفوض في هذه الولايات، ولأنه يقوم بأمر الشرع، يقوم بأمر الشرع، وهذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. وأما ظن بعضهم أن الولايات تنطلق من الناس أو ما يسمونه بالشعب، فهذا ظن خاطئ، بل أصل الولايات تنطلق من قبل الشرع. ولذا قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ومن ثم فأصحاب الولاية فصاحب الولاية العظمى تنطلق ولايته من قيامه بأمر الله عز وجل. وإذا لوحظ هذا المعنى حصل للناس خير وبركة كثيرة من جهات. الجهة الأولى أنه تكون الولاية باب عبودية لله عز وجل، ويلاحظ الناس فيها أمر الآخرة. ومتى دخل صاحب الولاية مراعيا هذا الشأن، فحينئذ ينطلق ومعه مراقبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه إذا انطلق الناس من هذا المنطلق لم يكن هناك منازعات، حتى ولو كان عند صاحب الولاية العظمى نوع مخالفة للشرع، إلا أن بقية الناس لا ينازعونه، وحينئذ تبقى المخالفة من جهة واحدة. أما إذا ظنوا أن الولاية منطلقة منهم فتحصل المنازعة من الطرفين، وبالتالي يحصل من الشر والفساد ما الله به عليم. القاعدة الثانية والستون: العزل يثبت قبل العلم به على المذهب. مثال هذا في الوكالة: إذا عزل الموكل الوكيل فبمجرد العزل تنفسخ الوكالة ولو لم يعلم الوكيل بذلك. ويستثنى من هذا الحاكم، يعني صاحب الولاية التي صاحب ولاية القضاء، والمودع، فالأصل بقاء الوديعة بيده، لا نقول بأنه يتحول من كونه أمينا إلى كونه غاصبا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الأمانة، وبالتالي لا تنعزل الوديعة بمجرد العزل، بل لا بد أن يعلم المودع. ومثله الوكيل في القصاص: لو وكله في أن يقتص من فلان فذهب ليقتص منه قبل القصاص بعشر دقائق، قال: اشهدوا أنني قد عزلت فلانا من الوكالة في القصاص، فحينئذ وأنا عفوت عنه، عفوت عن الجاني. لكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص منه، في هذه الحال نقول لا يثبت القصاص على الوكيل. قال المؤلف: إلا الحاكم، فإن العزل، يعني القاضي، فإن العزل في حقه لا يثبت إلا بعد علمه. ومثله المودع والوكيل في القصاص، فإن العزل لا يثبت في حقه حتى يعلم. ومن ثم إذا اقتص الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل لكون الوكيل في القصاص كان جاهلا غير عالم بالعفو، فحينئذ لا يترتب على هذا الوكيل شيء ولا يقتص منه لكونه قد فعل ما يحق له فعله شرعا، وبالتالي لم يجب عليه ضمان ولا قصاص. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.